بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة: ذكر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أذكار التشهد أي ما يشرع أن يقوله المسلم في جلسته للتشهد، وهذه الجلسة في الصلاة جلسة عظيمة لها شأنها، لأن المرء قام لله أو قام بين يديه تاليا لكتابه معظما له، ثم ركع وسجد متذللا بين يديه، ثم جلس هذه الجلسة العظيمة مثنيا على الله، ذاكرا له، مصليا على نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يتحرى من بعد ذلك من الدعاء ما شاء، لأن هذا موطن عظيم ترجى فيه إجابة الدعاء. والتحيات أو التشهد جاء فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام صيغ، وكان يعلمهم التشهد بألفاظه كما جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، كما يعلمهم السورة من القرآن. قد جاء هذا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ومعنى ذلك أن التشهد ينبغي أن يحفظ بألفاظه التي وردت، وقد ورد فيه صيغ، بأي منها أخذ المسلم فله ذلك، لكن أفضل الصيغ الصيغة التي جاءت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهي هذه الصيغة التي قرأنا، هذه أكمل الصيغ الواردة في التشهد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: لأن تشهد ابن مسعود يتضمن جملا متغايرة، وتشهد ابن عباس جملة واحدة. تشهد ابن مسعود يتضمن جمل متغايرة: التحيات لله والصلوات والطيبات، بخلاف إذا حذفت الواو فإن تكون صفة لما قبلها. فتعدد الثناء في حديث مسعود صريح فهو أولى. قال ابن القيم: ثم إنه هو المشهور بين كثير من أهل العلم، ومن حيث الإسناد هو أصح ما ورد في هذا الباب. فعلى كل الصيغ التي وردت في التشهد أكثر من صيغة، لكن الصيغة التي جاءت في حديث مسعود هذا هي أكمل الصيغ وأولاها. وعلى كلنا العمل به أو بغيره، كله لا بأس به، لكن الأولى أن يختار هذه الصيغة التي جاءت في حديث ابن مسعود. ومعنى قولها التحيات، التحيات جمع تحية، والمراد بالتحيات التعظيمات لله، الركوع تعظيم، السجود تعظيم، الذل والخضوع تعظيم، الخشوع، كل ذلك تعظيم، هذا كله لله وحده سبحانه وتعالى. والصلوات قيل ذات الركوع والسجود، وقيل الدعاء، وهذا كله لله وحده لا شريك له. والطيبات جمع طيبة، والمراد الطيب من القول والعمل، فهذا كله لله سبحانه. وقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلام والرحمة والبركة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فيه دعاء للنفس ولعموم المؤمنين بالسلامة من كل آفة وعيب. لو تأملنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أولا أن نخصه أولا بالذكر، السلام عليك أيها النبي، لشرفه ومزيد حقه. ثم نخص أنفسنا، السلام علينا، ثم نعمم جميع المسلمين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثلاث مراتب. أولا يخص النبي، ثم تخص النفس، ثم يعمم جميع المؤمنين. وقول المتشهد وعلى عباد الله الصالحين، هذه من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كما قال صلوات الله وسلامه عليه، إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. كانوا في أول أمر يعددون، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان، السلام على فلان، يعددون. لكن إلى متى؟ وهل يستوفي كل من يريد أن يسلم عليه؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت هذه الصيغة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي من جوامع كلمه، تشمل كل عبد صالح في السماء والأرض. ثم بعد هذا التشهد يشرع له أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية، وقد جاء فيها أيضا أحاديث. قال وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى، فأهدها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليك أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذان الحديثان، حديث كعب بن عجرة وحديث أبي حميد الساعدي، ورد فيهما أيضا صيغ للصلاة الإبراهيمية. وحديث كعب بن عجرة هو أيضا أولى الصيغ، لأن ورد فيها صيغ الصلاة الإبراهيمية، لكن أولى هذه الصيغ التي جاءت في حديث كعب بن عجرة، وذلك لأنه جمع فيها في الصلاة والبركة بين محمد عليه الصلاة والسلام وآله، وإبراهيم عليه السلام وآله، فهذه أكمل الصيغ وأجمعها. وقول كعب رضي الله عنه لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية، هذا يدل على أن مسائل العلم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تعد عند السلف تحف ثمينة، ولهذا كانوا يتهادون العلم، يهدي بعضهم بعضا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله ألا أهدي لك هدية هذا يدل على مكانة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة في قلوبهم، ويدل على منزلتها العلية في نفوسهم، وأنها تعد عندهم من نفائس الأمور وثمين الأشياء، وهي عندهم تعد هدية ثمينة جدا يفرحون بها ويهنؤون ويسعدون بتهاديها. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ومن الملائكة والمؤمنين طلبوا ذلك الثناء له من الله، أي طلب الزيادة. وقوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، البركة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بالبركة هو دعاء بطلب ذلك، والمراد إعطاؤه من الخير وإدامته له ومضاعفته له صلوات الله وسلامه عليه. بعد هذه الصلاة الإبراهيمية يتخير من الدعاء أعجبه إليه أو ما شاء. وقد ثبت في هذا الموطن أدعية عديدة عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وسنقف على شيء منها. قال المصنف حفظه الله: الأدعية في الصلاة وبعد التشهد. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. هذه أدعية يشرع للمسلم أن يقولها بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية وقبل أن يسلم. وينبغي أن يعلم أن هذا موطن عظيم جدا حري بأن يجاب فيه دعاء المسلم. وقد جاء في حديث ابن مسعود بعد أن علمه النبي عليه الصلاة والسلام التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي رواية: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. والأولى بالمسلم في هذا المقام أن يجتهد في الاتيان بالأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي هي جوامع الكلم، وإن دعا ببعض حاجاته لا بأس بذلك، لكن جوامع الكلم أتى على حاجته وعلى غيرها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. هذا أمر بهذه التعوذات الأربع في آخر الصلاة. وقد ذهب بعض العلماء إلى القول بوجوب هذه الاستعاذة في هذا الموطن، وجمهور أهل العلم على أنها مستحبة ليست واجبة. وقوله أعوذ بك من عذاب جهنم، تعوذ بالله من عذاب جهنم، جهنم اسم من أسماء النار، وتعوذ من عذابها هو تعوذ من النار ومن كل أمر يفضي إلى النار. ومن عذاب القبر أي أن أعذب في القبر، وعذاب القبر حق كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فتنة المحيا والممات أي فتنة الحياة والموت، والمراد التعوذ من جميع فتن الدارين. ومن فتنة المسيح الدجال أي الذي هو منبع الشر ومصدر الضلال عندما يخرج على الناس في آخر الزمان. وسمي مسيحا لأن إحدى عينيه ممسوحة. وسمي الدجال من الدجل وهو الكذب. وقوله اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، قوله اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، هذا في حديث أم المؤمنين عائشة، وحديث أبي هريرة الذي أشرت إليه أولا هذا فيه الأمر، ومنه أخذ العلماء وبعض العلم الوجوب، لكن جمهور العلماء كما قدمت مستحب. وحديث عائشة رضي الله عنها فيه أنه كان يتعوذ عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر وعذاب فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات، يتعوذ من هذه الأربع ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. والمراد بالمأثم أي ما يأثم العبد إذا فعله، وهو يشمل جميع الذنوب والمعاصي. والمغرم هو ما يلزم الإنسان أداؤه بسبب جناية أو معاملة أو حقوق للناس. فعلى كل، المأثم إشارة إلى حق الله، والمغرم إشارة إلى حق العباد. قال: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وفي رواية: في صلاتي وبيتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء كما ورد في هذا الحديث دعاء يدعى به في الصلاة، لكن لم يعين الموطن. ومواطن الدعاء في الصلاة التي يتحرى فيها الدعاء إما السجود أو آخر الصلاة قبل السلام، فإن فعل في السجود أو فعل في آخر الصلاة فكل ذلك سائغ، وهو استغفار عظيم جدا، وفيه إعلان العبد ظلمه لنفسه الظلم الكثير، وفيه إقراره بأن الله يغفر الذنوب ومن يغفر الذنوب إلا الله. فتوسل في هذا بوسيلتين: الأولى ظلمه لنفسه الظلم الكثير، والثاني إيمانه بأن الله يغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره. فاغفر لي مغفرة من عندك، أي تتفضل بها علي وتمن بها علي، وارحمني أي رحمة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. نعم، حديث أبي هريرة تقدم الكلام عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. حديث علي رضي الله عنه جاء ضمن حديث طويل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ما قدمت أي من ذنوب وأخطاء، وما أخرت أي ما سيقع مني في المستقبل من ذنوب، وما أسررت وما أعلنت أي ما وقع من هذه الذنوب مني في السر أو ما وقع منها في العلانية، وما أسرفت أي على نفسي بارتكاب الذنوب، أنت المقدم أي لمن تشاء بالإعانة على الخير، وأنت المؤخر أي لمن تشاء بالخذلان والحرمان من الخير، لا إله إلا أنت أي لا معبود بحق سواك. قال وعن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. قوله حولها ندندن أي حول الجنة ودخولها، وحول الجنة ودخولها ندور في دعائنا. حديث أبي صالح عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول في صلاتك، يعني ماذا تدعو، كيف تدعو في صلاتك؟ قال أتشهد وأقول. قولها أتشهد وأقول هذا يوضح لنا أن هذا الموطن متقرر عند الصحابة رضي الله عنهم عامتهم وخاصتهم أنه موطن دعاء، ولهذا هذا الرجل الذي لا يحسن أن يحفظ الأدعية الكثيرة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يحفظها غيره من الصحابة، لما سأل كيف تقول في صلاتك فهم أن المراد في هذا الموطن العظيم الذي يتحرى فيه الدعاء وهو الذي بعد التشهد، مع أن كثير من الناس يغفل عن قيمة هذا الموطن ومكانته ويستعجل بالسلام، مع أنه موطن عظيم في تحري الدعاء سواء في صلاة الفريضة أو صلاة النافلة. قال كيف تقول في الصلاة؟ قال تشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، ثم قدم اعتذارا على اقتصاره على هذين المطلبين، قال ما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. هذا يستفاد من أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ وغير من خواص الصحابة بعد ما يقرؤون التشهد لهم دندنة، يعني لهم أدعية ورد، لهم أدعية يقولونها قبل السلام، ما يسلمون مباشرة، لهم دندنة، لهم دعاء، يعني من يصلي عندهم يعرف أنهم هذا الموطن يتحرون فيه الدعاء. ولهذا هذا الرجل يقول أنا لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني الأدعية التي تدعون بها قبل السلام ما أحسنها ولا أحسن إلا مثل هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني حول دخول الجنة والنجاة من النار ندندن. والدندنة أن يتكلم الرجل بالكلام فتسمع النغمة ولا يفهم كلامه، يعني تسمع أنه يدعو لكن ما تحسن أن تقول هو دعا بكذا أو دعا بكذا، لأنك تسمع دندنة ما تسمع صوت الدعاء نفسه، وإنما تسمع دندنة صوتا تعرف أنه يدعو لكن ما هذا الدعاء لا تفهمه. فالحاصل أن هذا الرجل لما قال أما أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، عرفنا أن من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخواص الصحابة كان لهم أدعية قبل السلام، وهذا موطن ينبغي أن يتنبه له المسلم، وأنه من أحرى مواطن إجابة الدعاء. قال وعن عطاء بن السائب عن أبيه رضي الله عنه قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت أو أوجزت الصلاة، فقال أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث حديث عمار رضي الله عنه في هذه الصيغة، وهي صيغة عظيمة ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو دعاء مشتمل على فوائد عظيمة ومقاصد جليلة ومعاني عظيمة مطالب كبيرة. وقد أفرده الحافظ بن رجب رحمه الله في رسالة مختصرة نافعة وهي مطبوعة في شرح هذا الحديث وبيان معانيه، والكلام على المعاني معاني هذا الحديث وذكر فوائده يؤجل إلى لقائنا غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.